واحد يوحنا فصل 3. شفتك كيف أبونا يحبنا، محبة الله لنا كبيرة بالحين، وبسببها هو ينادينا إياله، وصحيح بقينا إيال الله. ناس الدنيا ما عرفونا عشان ما عرفوا الله. يا المحبوبين، حس حاليا أنهنا إيال الله، والشيء أن نبقوا بعدين الله لسه ما بينا لنا، لكن نعرفه كدر وقت ابن الله يبين بتان نشوفه هو ذاته بنفسه، وأنينا نبقوا مثله. وأي نادم العند عشان مثل ده فوق المسيح يطهر قلبه تمام مثل ابن الله هو طاهر. أي نادم القائد يذنب هو يخالف وصايا الله. الذنب هو ذاته مخالفة وصايا الله. عرفتوا كدر ابن الله بان عشان يمحى ذنوبنا، وفوقه ذنب ما في أبدا. كالنادم قائد ثابت فوقه هو ما يسوي ذنب، وأي نادم اللي يسوي ذنوب هو أبدا كي ما شافه ولا عرفه. يا عيالي، ما تخلوا نادم واحد يغشكم. الناس اللي يسووا عمل صالح هم من الصالحين مثل ابن الله هو صالح. وأي نادم القائد يسوي ذنوب هو هنا إبليس، عشان إبليس قائد يذنب من البداية. وخلاص ابن الله جاء في الدنيا عشان يخرب عمل إبليس كله. الناس البقوا إيال الله ما يذنبوا عشان طبيعة الله قائدة فوقهم، ما يقدروا يذنبوا عشان بقوا إيال الله. ونعرفوا يا تمن إيال الله ويا تمن إيال إبليس بالشيء اللي يسووه. كل الناس الما يتابعوا الحال الصالحة هم من ما إيال الله مثل الناس الما يحبوا أخوانهم. ذاه الكلام السمعتو من البداية، واجب نرايدو أم بيناتنا، واجب ما نبقوا مثل قابيل. هنا دمحنا إبليس الشرير وكتل أخوه، وما لكتله هو كتله عشان هو ذات قايد يسوي الفسالة، ولكن أخوه قايد يسوي الخير. يا أخواني، ما تعجبوا كالناس الدنيا يكرهوكم. كان الرايد أن بيناتنا ده بس الدليل اللي يؤكد كدر مرقنا من حالة الموت ودخلنا في حالة الحياة. أي نادم الما يهب أخوانا يقعد في الموت، وأي نادم اليكره أخوه هو كتال ضمم. وتعرفوا كدر كان نادم كتال ضمم الحياة الأبدية ما قاعد فوقه. عيسى المسيح فدانا بروها، وده بس وصف لنا شنو المحبة. وخلاص واجب نحب أخواننا لحد نفدوهم بروحنا. كان نادم عند مال الدنيا ويشيف أخوه تعبان ويسد عينه وما يساعده، كيف نقول محبة الله قاعدة فيها؟ يا إيالي، خلي ما نرايده بكلام خشومنا بس، لكن خلي نرايده بالفعل وبالمحبة الصحيحة. وكان نريد أخواننا بمثل ده نعرفوا أنهنا ناس حن الحق، وبالفكر ده قلوبنا يقعدوا في الضمان قدام الله. كان قلوبنا يلومونا في أي شيء، الله أكبر من قلوبنا وهو يعرف كل شيء. يا المحبوبين، كان قلوبنا ما يلومونا في أي شيء، أنهنا عندنا الضمان قدام الله، ونلقى من الله أي شيء أن نسأله منا عشان نتابع وصايا ونسوي الشيء اللي يرضى بيه. وديه وصيتة واجب نآمن بأسم ابن عيسى المسيح، ونرايد أن بيناتنا مثله أمرانا بيه. كل الناس اللي يتابعوا وصايا قاعدين ثابتين فوقه وهو قاعد ثابت فوقهم. ونعرف أكيد كدر هو قايد ثابت فوقنا، وده نعرفه من الروح القدوس اللي هو نزل فوقنا.